وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. أدرك تراتك أيها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور. عذبت دماؤكم لشارب علها وسفات فلا رنق ولا تكدير ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف. أفهكذا تغضي وأنت غيور ما صارم ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. أنت الولي يا صاحب الزمان، أنت الولي لمن بظلمين قتلوا وعلى العدا سلطانك منصور. إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير، أو أنه يوم صغر بجنبك همة فالقام جرمهم عليك كبير. أخذوا يا الإمامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور، والبضعة الزهراء يا أمك قد قضيت قرحا الفؤاد وضلعها مكسور مكسور. البيضعة الزهراء يا أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها يا مكسور. وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبول، وسعى بيوم الطف جدك إنه قد كلم الأبطال فهو يا خبير يوم أبوك السبط شم غيرة للدين لما أن عراه تفوه يوم عيان أبوك السبط شم غيرة للدين لما أن عراه تفوه وطالت الغيبة والقلب من اشتعلنا يا يار شنك ما تدري صار يا من طبة والدار طالت الغيبة والقلب من اشتعلنا شنك ما تدري الشعار يا من طبّد حرقا وضربا وسجفا ونبت المسمى لطمة العين أعظم يا ابو صالح مصير تنسى يا ابو صالح ابوك حسين من طاح راسا انقطع وتلاقى فاه بزان ورمايا هجم الاعادي على الخيام وبن سعد صاح هجموا على حريم الذباح ليس الحريم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى حول العمل بالمنظور الاقتصادي. النقطة الثانية حول العمل بالمنظور الفلسفي. النقطة الثالثة في العمل التطوعي وأبعاده وآثاره. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الأولى العمل بالمنظور الاقتصادي. هناك خلاف أساسي بين النظرية الإسلامية والنظرية الرأسمالية حول محور الكسب. النظرية الإسلامية تقرر أن المحور الأول للكسب هو العمل. جميع أنواع الكسب تتفرع على العمل. المحور الأساس في كسب الأموال في كسب الثروات هو العمل. من لم يبذل عمل، من لم يبذل جهد، من لم يبذل طاقة، لا كسب له ولا ثروة له. المحور الأساس في الكسب واكتناز الثروة هو بذل الطاقة، بذل الجهد، بذل العمل. العمل يقسمه فقهاء الإسلام إلى قسمين: عمل مباشر وعمل مختزن. شنو الفرق بين العمل المباشر والعمل المختزن؟ يعني الآن مثلا أنا عندما أستأجر شخص، زين، أقول له اكنس هذا المأتم، أو أقول له ازرع هذه الأرض، أو أقول له سق هذه السيارة من نقطة كذا إلى نقطة كذا، هذا بذل عمل. كنس، زرع، ساق السيارة، هذا عمل. هذا العمل محور للكسب، يستحق الأجرة لأنه بذل جهدا، بذل عملا، هذا نسميه عمل مباشر. عندنا أحيانا لا، عمل مختزن مو عمل مباشر. يعني شلون؟ مثلا الآن أنا أعطيك سيارتي أنت تسوقها، زين، أقول لك أؤجرك هذه السيارة، استأجرها، أنت تأخذ السيارة لمدة يوم، ترجع علي السيارة، أنا أستحق هنا الأجرة مع أني ما بذلت لك عملا، أنا ما بذلت لك عملا، فقد سلمتك السيارة ومفاتيحها، أنت قمت بقيادتها، أنا ما بذلت لك عملا، إذن أنا لماذا أستحق أجرة؟ يقول لك هنا عمل أيضا، لكن عمل مختزن. شلون عمل مختزن؟ يعني أنت من تسلم جهاز، الجهاز من يشتغل سيارة يبذل شنو؟ يبذل طاقة. فالسيارة عمل مختزن، صحيح ليس عملا مباشرا. ما جيت أنا سكت السيارة، ولا جيت أنا زرعت الأرض، ولا جيت أنا مثلا كنست المسجد، لا، أنا سلمتك سيارة. عندما سلمتك سيارة، السيارة يعني شنو؟ تعني جهاز. الجهاز يعني شنو؟ يعني الحركة وبذل الطاقة. إذن بالنتيجة أنا عندما سلمتك السيارة سلمتك عمل، لكن ليس عملا مباشر، عمل مختزن. لأجل أنني سلمتك عملا أستحق عليك أجرا، أستحق عليك كسبا. إذن محور الكسب هو العمل، سواء كان عمل مباشر أو كان عملا مختزن ومتضمن في جهاز معين، في أداة معينة. لاحظتم معي شلون؟ لأجل هذا يا إخوان، لأجل أن النظرية الإسلامية تقرر أن محور الكسب هو العمل مباشر أو مختزن، شوف إحنا عندنا خلاف في نقطتين بيننا وبين الرأسمالية. النقطة الأولى مسألة الإجارة، كثير من الناس قد ما يفهم هذه المسألة الشرعية. لاحظوا معي، مثلا أنا عندما أكون مكتب عقاري، زين، أنا صاحب مكتب عقاري، أجي إليك أنت مالك العمارة، أنت تملك عمارة، أستأجر منك العمارة بجميع شققها، زين، وبعدين أنا كمكتب عقاري أؤجر هذه الشقق على الآخرين. أنا استأجرت منك الشقة مثلا بألفي درهم شهريا، أقوم بإيجار هذه الشقة على الآخرين بألفين وخمسمائة درهم من دون أن أصنع شيء أبدا. الشقة كما استلمتها من المالك سلمتها للمستأجر، أنا ما صنعت في الشقة شيء، لا غيرت ولا بدلت. الشقة كما استلمتها من مالك العمارة سلمتها للمستأجر، استأجرتها بألفين، آجرتها بألفين وخمسمائة، هذا حرام. لا يجوز شرعا عند جميع الفقهاء. ليش لا يجوز شرعا؟ نرجع للنقطة الأساسية، محور الكسب هو العمل، عمل مباشر أو عمل مختزن. أنت ما بذلت أي عمل في هذه الصورة، ايش قدمت أنت؟ أنت استلمت مفتاح الشقة من المالك وسلمت المفتاح إلى المستأجر، أي عمل قمت به؟ فأنت على أي أساس تأخذ 500 زيادة؟ هذه 500 زيادة أكل للمال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ليش؟ لأنك استلكت هذا الكسب من دون عمل، لا عمل مباشر ولا عمل مختزن. نعم أنت تجي مثلا تأخذ الشقة تصبغها، تجي تأخذ الشقة مثلا تضع لها مصاريح، تضع لها ستائر، ترد عمل تسوي من الأعمال. إذا أحدثت عملا معينا في الشقة ثم آجرتها بسعر أكثر جاز لك أخذ هذا الأجر. ليش؟ لأنه كان على أساس بذل جهد وبذل طاقة وبذل عمل. إذن محور الكسب هو العمل، فإذا لم يكن عمل فلا كسب، كما ذكرت لك المسألة الشرعية، فتنبه لها جيدا. نجي الآن إلى النقطة الثانية من حديثنا. النقطة الثانية من حديثنا العمل بالمنظور الفلسفي، لا العمل بالمنظور الاقتصادي كما شرحنا في النقطة الأولى. العمل بالمنظور الفلسفي، الفلاسفة عندهم قاعدة تبه إليها جيدا، يقولون العالم ينقسم إلى عالمين، إلى قسمين، عالم الخلق وعالم الأمر. هذا التقسيم أخذه الفلاسفة من القرآن الكريم. القرآن الكريم ماذا يقول؟ ألا له الخلق والأمر، عدنا خلق وعدنا أمر. شنو الفرق بين الخلق والأمر؟ الفرق بين الخلق والأمر الله تبارك وتعالى هو المفيد للوجود، هو الذي يفيد الوجود، وجود الأشياء. إفاضة الوجود على نوعين، إفاضة تدريجية وإفاضة دفعية من دون تدريج. الإفاضة التدريجية تسمى بعالم الخلق، مثل شنو؟ مثل جسد الإنسان. الجسد هذا من عالم الخلق. ليش؟ لأن الوجود يعطى للجسد تدريجا. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. إذن مر بتدريج، إفاضة الوجود كانت بشكل تدريجي. هذا الجسد المادي يسمى خلق من عالم الخلق. عندنا نوع ثاني، إفاضة دفعية وليست إفاضة تدريجية. كيف يعني إفاضة دفعية؟ يعني الله تبارك وتعالى عندما يريد أن يخلق الروح مو الجسد، تارة يريد أن يوجد الجسد، الجسد يوجده بشكل تدريجي، وتارة يوجد تبارك وتعالى الروح التي تتعلق بالجسد. الله تبارك وتعالى عندما يفيض الروح يفيضها إفاضة دفعية بلا تدريج. وما أمرنا إلا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما في تدريج، ما في مهلة، ما في تراخي، إفاضة دفعية. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، هذا نسميه عالم الأمر. فالذي يوجد بالتدريج وهو الأشياء المادية نسميه عالم الخلق، والذي يوجد دفعة واحدة مثل الأرواح نسميه عالم الأمر. إذن أنت أيها الإنسان مشكل من عالمين، عالم الخلق بجسدك وعالم الأمر بروحك. لذلك تشوف التعبير القرآني تعبير دقيق. ماذا يقول القرآن؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر، ما قال من خلق، من أمر ربي، أمر غير خلق، مصطلح الأمر غير مصطلح الخلق. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. زين، بعد أن فهمنا الفرق بين الخلق وبين الأمر، كل عمل من الأعمال، الأعمال اللي نمارسها إحنا، كل عمل من الأعمال التي نمارسها لها جانبان، جانب خلقي وجانب أمري. شلون؟ يعني الآن أضرب لك مثال الصلاة، وأنا أجي أصلي، أنا أقف أمامك وأصلي، أنت شو تشوف من صلاتي؟ ماذا ترى من صلاتي؟ أنت ترى الشكل، ترى قراءة، ركوع، سجود، جلوس، هذا الذي ترى من الصلاة. يعني أنت ترى الجانب الخلقي للعمل، الجانب الشكلي للعمل، الجانب المادي للعمل، لكن هل أنت ترى التفاعل الروحي بيني وبين الصلاة؟ هل تدري أنا خاشع أم غير خاشع؟ هل تدري أني أصلي إخلاصا لله أو أصلي رياء؟ هل تدري أني في صلاتي أين أذهب؟ والناس تختلف، بعض الناس بمجرد يقول الله أكبر يسافر، وين يسافر؟ إلى السوق والأعمال والتجارة والوظائف والبنك والمعاملة والشيكات، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله رجع من البنك إلى المسجد. زين، وبعض الناس عندما يقول الله أكبر يسافر مع زوجته، قالت وقلت، قالت وقلت، قالت وقلت، مسيرة كاملة من الأخذ والرد بينه وبين زوجته إلى أن ينتهي من الصلاة. زين، والبعض الآخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بمجرد أن يكبر يدخل في عالم الآخرة، عالم القبر، عالم الحساب، عالم الموت، عالم التعلق بالله، عالم الارتباط بالله، يدخل في عوالم أخرى ليست من العوالم المادية في شيء. إذن الصلاة لها جانبان، جانب خلقي كل يراه، احنا نشوف إنسان يصلي، وجانب أمري يعني الارتباط الروحي أثناء الصلاة، هذا جانب أمري، جانب باطني، جانب غير مادي. هذا الجانب الأمري من يراه؟ نحن لا نراه، من يراه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون والفاسقون والكافرون يرون الجانب الخلقي فقط من العمل، لكن الجانب الأمري من العمل لا يراه إلا ثلاثة: الله هو الذي يعرف باطن هذا العمل وحقيقة هذا العمل، ورسوله والمؤمنون الأولياء الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك حتى آيات قرآنية أخرى مو بس هذه الآية تؤكد على أن حقائق الأعمال، مو صور الأعمال، مو أشكال الأعمال، لا، حقائق الأعمال يعني الجانب الأمري من الأعمال يطلع عليه الرسول وأهل بيته الطيبون الطاهرون. أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام، أنت مطلع على حقيقة عملي. زين، الآية القرآنية تقول كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ايش معنى عليين؟ وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، يعني الأعمال، أعمال الخلائق، حقائق الأعمال، كتاب مرقوم. من الذي يرى هذا الكتاب؟ أنا؟ أنت؟ من الذي يرى هذا الكتاب؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. الصفوة من أهل البيت هم المقربون الذين يشهدون كتاب الأعمال وحقائق الأعمال، كتاب مرقوم يشهده المقربون. نجي الآن إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة من حديثنا العمل التطوعي وأهمية العمل التطوعي. أتحدث إياك حول هذه النقطة بشكل مفصل. ما هو مفهوم العمل التطوعي؟ ما هي أبعاد العمل التطوعي؟ ما هي آثار العمل التطوعي؟ خل نرجع للسؤال الأول، ما هو العمل التطوعي؟ العمل التطوعي هو العمل الذي يصدر من الإنسان بدافع إنساني، بدافع إلهي، لا بدوافع مادية ولا بدوافع نفعية. يعني الصدقة، كثير منا يتصور الصدقة يعني تعطي فقير، هذا الصدقة. لا، الصدقة لا تنحصر في إعطاء الفقير. ليس إعطاء الفقير بعض الأموال هو الصدقة فقط، لا، الصدقة كل عمل تطوعي فهو صدقة، كل عمل خيري فهو صدقة، كل عمل صادق فهو صدقة، كل عمل يربطك بالله عز وجل فهو صدقة. ولذلك ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أنت عندما ترفع الأذى عن الطريق تسهل الطريق للناس صدقة، ليست الصدقة أن تعطي الفقير فقط. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. الآن أضرب لك أمثلة من الصدقة. من الصدقة تعليم من يحتاج إلى العلم. أنت الآن اختصاصك فيزياء، اختصاصك رياضيات، اختصاصك مثلا اجتماعيات، عندما تعلم إنسانا فيزياء كيمياء رياضيات بدافع إلهي، هذا التعليم صدقة. صدقة لا تنحصر في إعطاء المال للفقراء. مساهمتك في أي عمل، لو ساهمت في المأتم، لو ساهمت في المسجد، لو ساهمت في أي عمل خيري بجسدك، بعقلك، بطاقتك، بذهنك، صدقة. الصدقة لا تنحصر في إعطاء الأموال، كل عمل صادق فهو صدقة. من الصدقة يا إخوان التبرع بالدم، هذه ظاهرة شيعية إذا تنامت ستكون ظاهرة إعلامية لشيعة آل البيت. لو أن الشيعة في كل مكان يوم العاشر من المحرم يتبرعون بالدم، لمن يحتاج إلى الدم، لمن يفتقر إلى الدم، لكانت هذه وسيلة إعلامية للمذهب الشيعي وللحركة الحسينية، لا تضاهيها وسيلة إعلامية أخرى. التبرع بالدم لمن يحتاج صدقة، من أفضل الصدقات، من أفضل القربات أن الإنسان يتبرع بدمه لمن يحتاج إلى الدم في يوم عاشوراء، يوم الحسين، مصدر الصدقة ومصدر القربات أبي عبد الله عليه السلام. التبرع بالدم صدقة، قربة إلى الله إذا تبرع لمسلم يحتاج إلى هذا الدم. كظم الغيظ صدقة، أنا عندما يسيء إلي شخص وأعفو عنه مع أنه أساء إلي، أعفو عنه وأصفح عنه، العفو عنه أيضا صدقة. مالك الأشتر أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام، مالك الأشتر خرج يوما يلبس قميصا خام وعمامة خام، ومشى في الطريق رآه شخص من الأشخاص وهو لا يعرفه، فاستهزأ به واحتقره، احتقر مالك الأشتر. لما مشى مالك الأشتر عنه التفت، لما مشى مالك الأشتر قليلا التفت رجل إلى هذا، قال: كيف شتمته واستهزأت به؟ ألم تعرف من هو؟ قال: من هو؟ قال: هذا مالك الأشتر صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا الرجل تأثر وانفعل، تخوف، بدأ يبحث عن مالك الأشتر حتى يعتذر منه، إلى أن دخل المسجد وهو يبحث عنه فرأى مالك الأشتر يصلي، انتظره إلى أن ينتهي من صلاته. فرغ مالك الأشتر من صلاته، جلس بين يديه، قال: يا هذا، أنا شتمتك واستهزأت بك وأنا جئت إليك معتذرا. ماذا قال له مالك؟ قال: لا تثريب عليك، أنا ما جئت المسجد إلا لأصلي وأستغفر لك. لاحظوا تربية الإمام علي عليه السلام. العفو عن الإساءة صدقة، فكيف إذا قابلت الإساءة بالإحسان فهو من أعظم الصدقة. إذن الصدقة لا تنحصر في شيء معين يا إخوان، التفتوا إلى هذا الأمر. الصدقة والعمل التطوعي مفهومه أعم وحقيقته أعم. نجي إلى السؤال الثاني: ما هي أبعاد العمل التطوعي؟ العمل التطوعي له بعدان حضاريان. البعد الأول أن العمل التطوعي ينم عن رشد المجتمع ونضج المجتمع. المجتمع الذي تنتشر فيه الأعمال التطوعية مجتمع رشيد. المجتمع الذي تنتشر فيه الجمعيات الخيرية، لجان مثلا كفالة الأيتام، تنتشر فيه الأعمال المسجدية، الأعمال المأتمية، الأعمال التعليمية، الأعمال الثقافية. المجتمع الذي يقوم على الأعمال التطوعية والخيرية من قبل أبنائه ومن قبل شبابه مجتمع رشيد، مجتمع ناضج. أما المجتمع الذي ينغمس في أوحال الماديات دون أن يفكر في الأعمال التطوعية، المجتمع الذي ينغمس في البحث عن ما يملأ جيبه وما يملأ بطنه، المجتمع الذي لا يفكر أبناؤه منذ الصباح إلى الليل إلا في المادة واكتنازها وتكثيرها وطلبها وتحصيلها، المجتمع الذي لا يلتفت إلى الأعمال الخيرية وإلى الأعمال التطوعية لا يمكن أن يوصف بأنه مجتمع رشيد. رشد المجتمع في أن يعتمد المجتمع على الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية. الآن مجتمعنا هذا الذي نحن نعيش فيه، مجتمعنا هذا يحمل طاقات كثيرة. أبناؤنا، أجيالنا، أطفالنا عندهم طاقات، شبابنا عندهم طاقات، بعض أبنائنا عنده طاقة الشعر، بعض أبنائنا عنده طاقة الفن، بعض أبنائنا عنده موهبة الخطابة، بعض أبنائنا عنده موهبة الذكاء، بعض أبنائنا عنده موهبة التعليم. هذه المواهب من يربيها؟ من يحتضنها؟ من يقومها؟ من ينميها؟ كل مجتمع يا إخوان لابد أن يعتمد على نفسه، لا حاجة إلى أن يستورد من المجتمعات الأخرى علماءه وخطباءه وكتابه وشعراءه وفنانيه وناقديه. لا، لابد للمجتمع الرشيد أن يعتمد على طاقات أبنائه، أن يعتمد على مواهب أبنائه، أن يعتمد على ملكات أبنائه، أن يعتمد على خيره الداخلي. هذا هو المجتمع الرشيد. إذا كان مجتمعنا مجتمعا متعاونا مع أهل العلم الموجودين في هذه المنطقة، إذا تعاون الآباء والشباب والأبناء مع أهل العلم الموجودين في المنطقة، استطاعوا أن يصنعوا عملا تطوعيا يرعى هذه المواهب، المواهب الخطابية، المواهب الأدبية، المواهب الفنية، المواهب التعليمية، المواهب الذهنية. هذه المواهب تحتاج إلى صقل ومتابعة وتربية حتى ينهض المجتمع بنفسه ويعتمد على نفسه. ومراعاة وتربية هذه المواهب يحتاج إلى التعاون، تتعاون الجهود، تتلاقح الجهود، تتلاقح الخبرات، تتلاقح الأيدي. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أعظم الأعمال التطوعية ومن أعظم الصدقة أن ننهض بمجتمعنا، أن نربي مواهب أولادنا، أن نراعي طاقات أبنائنا، أن نعتمد على طاقاتنا الذاتية والداخلية. هذا هو الدليل على نضج المجتمع وعلى رشد المجتمع. البعد الآخر يا إخوان للعمل التطوعي وللصدقة، البعد الروحي. العمل التطوعي يعني نقاء الضمير. إذا أردت أن يكون ضميرك نقيا خالصا من شوائب الدنيا، خالصا من أدران المادة، خالصا من هذه الأوساخ والأوحال، أو حال الترف أو حال المادة أو حال زخارف الدنيا، إذا أردت أن يكون ضميرك صفحة بيضاء مشرقة، فعليك أن تبادر بالأعمال التطوعية. عليك أن تطوع نفسك وتطوع إرادتك وتطوع جوانحك وتطوع جوارحك على أن تقوم ببعض الأعمال التطوعية، لأنها نقاء للضمير. حتى الكفار يقومون بالأعمال التطوعية. أمريكا هذا البلد، هذا البلد أمريكا الذي نعتبره مجتمعا ليس بمسلم، سنة 1991 فيه 900 مؤسسة خيرية، يعني قبل 10 سنوات فيه 900 مؤسسة خيرية. في ذلك العام نفسه نشرت هذه المؤسسات أن الأمريكيين تبرعوا بما يقارب 140 مليون دولار فقط للمؤسسات الخيرية. أليس المسلمون أحرى بذلك؟ أليس المسلمون أولى بذلك؟ أليس المسلمون أحرى وأولى بأن يواسي بعضهم بعضا ويهتم بعضهم بالبعض الآخر؟ من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، كما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأعمال التطوعية والخيرية تنقي الضمير، تصفي القلب، تجعلك إنسانا مضيئا مشرقا. نجي إلى السؤال الثالث والأخير، ما هي آثار العمل التطوعي؟ الآثار الإيجابية للعمل التطوعي. الأثر الأول يا إخوان استثمار الفراغ. نحن نحتاج إلى أن نستثمر فراغنا فيما ينفعنا. أنت الآن من الصباح إلى الليل في العمل، ترجع تريد تستريح، شاهد لك بعض الأفلام، بعض القنوات الفضائية، يوم ثاني هم ترجع على العمل. إذا جت أيام الإجازة يعني جاء وقت الاسترخاء ووقت الكسل وأن تنام على الوسادة الناعمة وأن تفكر في أشهى المأكولات وأن تفكر في أجمل الرحلات وأجمل المتع، وهكذا هي الحياة. فقط الحياة جيب وبطن ونوم، هذه الحياة. ليس للحياة معنى آخر، ليس للحياة قيمة أخرى، ليس للحياة مضمون آخر. فقط الحياة أن أشتغل وأجمع أموال، وإذا جت الإجازة أسافر إلى الخارج وأرتاح وأسترخي وأعوض عن تعب العمل وعناء العمل، وهكذا تنقضي الحياة. ثم يأتيني السؤال: ماذا قدمت لمجتمعك أنت؟ وماذا أعطيت لمجتمعك؟ عشت فقط لجيبك ولبطنك، عشت فقط للذتك ولشهوتك، عشت فقط لذاتك ولأناك، ماذا قدمت لمجتمعك؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول: خير الناس من نفع الناس. أنت ماذا أعطيت للناس، للمسلمين، للمؤمنين؟ ماذا قدمت؟ فقط الحياة جيب وبطن ولذة وشهوة؟ لا، حاول أن تنخرط في عمل تطوعي، حاول أن يكون لك عمل تطوعي من الأعمال، صدقات، عمل مسجدي، عمل مأتمي، عمل تثقيفي، عمل تعليمي. الآن احنا أمامنا صفحة الإنترنت، صح لولا؟ كثير منا يجلس أمام الإنترنت. أنت من خلال جلوسك أمام الإنترنت تستطيع أن تقوم بعمل تطوعي، تستطيع أن تدافع عن المذهب الشيعي، تستطيع أن تهدي بعض الأشخاص من خلال بعض النصائح والإرشادات، تستطيع أن توجه بعض الأشخاص إلى مصادر المعرفة ومصادر العلم. وأنت جالس أمام شاشة الإنترنت تستطيع أن تقوم بعمل تطوعي. إذن عليك أن تبادر للعمل التطوعي باستثمار فراغك. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: ما فرغ العبد ساعة قط إلا كانت فرغته حسرة عليه يوم القيامة. إذا مرت الساعة وأنت ما استثمرتها، شو تتحسر يوم القيامة؟ تشوف الشريط يمر عليك، شريط حياتك، شريط أعمالك، تمر ساعات هيك باطل عاطل، مرت ساعات كثيرة وأنا مسترخي كسول، لا أقوم بأي عمل من الأعمال إلا كانت فرغته حسرة عليه يوم القيامة. إذن استثمر فراغك في الأعمال التطوعية، هذا الأثر الأول. الأثر الثاني يا إخوان: العمل التطوعي يذيب الأنانية ويربي عند الإنسان الروح الغيرية. نحن محتاجون إلى الروح الغيرية، نحن منغمسون في الترف، نحن منغمسون في أوحال المادة، نحن مشغوفون بأجواء المادة. لا بد أن نربي أنفسنا وأرواحنا على إذابة الأنانية، على أن نتجاوز الأنا يوم من الأيام. ليش أنا دائما منتج أول السنة وتنتهي السنة؟ أنا أنا أنا كل يوم أشتغل لأجل من؟ لأجل أنا. كل يوم أقطع الساعات وأصرف الجهود وأبذل الطاقة لأجل من؟ لأجل أنا. إذن متى أبذل الطاقة لأجل أنت لا لأجل أنا؟ متى تتحرك دوافعي وتتحرك نفسي وتنطلق جهودي لأجلك أنت، لأجل المجتمع لا لأجل أنا؟ متى أتجاوز الأنا؟ نحن نحتاج إلى تجاوز الأنانية، نحن نحتاج إلى تربية روح الغيرية. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل عن الصلاة حتى تتورم قدماها من كثرة الوقوف بين يدي ربها. بعد وما رأيتها دعت لنفسها قط. الزهراء لا تدعو لنفسها. أقول لها أمه فاطمة لم لا تدعين لنفسك؟ تقول بني حسن الجار ثم الدار. لاحظوا الأم كيف تربي طفلها على الصدقة، كيف تربي طفلها على العمل التطوعي، كيف تربي طفلها على روح الغيرية، على أن يشعر بغيره، على أن يشعر بآلام الآخرين، على أن يشعر بالمجتمعات المحرومة، على أن يشعر بآلام المحرومين والمحتاجين. تربي الطفل على أن يكون ضميرا حيا للآخرين. بني حسن الجار ثم الدار. هل نربي أطفالنا نحن على هذا؟ هل نربي أطفالنا على أن يدعوا للآخرين؟ هل نربي أطفالنا على أن يتصدقوا على الآخرين؟ حاول يا أخي أن تعطي طفلك بعض الأموال، تقول له أنت ابني بنفسك تصدق بها على الفقير. أعطي طفلك بعض الأموال، تقول له بابا أنت بنفسك ساهم بهذه الأموال في المأتم، في المسجد، في المشروع الخيري، في المشروع الثقافي. علمه على روح الغيرية، علمه على الصدقة. الإمام الصادق عليه السلام قال لبعض أبنائه كم عندنا من النفقة؟ قال 40 دينار، ما عندنا إلا 40. قال تصدق بها. قال ليست عندنا إلا هي. قال تصدق بها. ألم تعلم أن لكل شيء مفتاحا ومفتاح الرزق الصدقة؟ ألم تسمع قوله تعالى وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين؟ تصدق بها. تصدق بها ولده، فما مرت 10 أيام حتى وصل إليهم من بعض محبيهم 4000 دينار. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. إذن الصدقة تربي عندنا روح الغيرية. الصدقة بمفهومها الواسع والشامل كما شرحناها تعلم النفس على الكمال. تذهب بالنفس، تأخذ بالنفس، تقود النفس إلى الكمال الروحي، إلى الكمال العلوي. لاحظوا الإمام أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان في حرب صفين ماذا صنع؟ قال أول سلاح أحارب به الإمام علي هو منع الماء. وفعلا معاوية جاء بجيشه وخيم عند الفرات وحبس ماء الفرات عن جيش الإمام علي عليه السلام. ضج الجيش، جيش الإمام علي ضجوا، يريدون ماء، يريدون أن يشربوا ماء. يقول من؟ عمرو بن العاص. الرواية منقولة عن عمرو بن العاص، هو اللي يوصف المشهد ويصف الموقف. ضج الجيش عطشا وظمأ. يقول خرج علينا شيخا ناهز 60 من عمره، ربط الحزام على بطنه وشهر سيفه وأجل الجيش بأجمعه عن الفرات. صلى الله عليه محمد وعلى آله. الإمام علي عليه السلام أجل الجيش الأموي كله عن الفرات بنفسه. ثم لما قبض الماء وصار الماء تحت يديه أباح الماء لجيش معاوية ولجيشه أيضا. لاحظ النفس، النفس الكاملة، النفس التي ربيت على الغير لا على الأنا. لاحظوا هذه النفس العلوية، النفس المحمدية، النفس الفاطمية التي تمثلت في أمير المؤمنين عليه السلام. نفس الموقف من علي يتكرر في شبل علي في الحسين عليه السلام. علي بن المحارب يقول أتينا مع الحر بن يزيد الرياحي زهاء الفارس. جئنا لمن؟ جئنا لقتال الحسين. وصلنا والحسين مقبل بالركب، وقفنا أمامه وجها لوجه في حر الظهيرة في حرارة الشمس، ونحن عطاشا. الحسين عليه السلام قال لجيشه: قوموا واسقوا الماء، واسقوا القوم الماء فإنهم عطاشا. يقول علي بن المحاربي: كنت آخر من وصل، آخر واحد من الألف أنا وصلت، وصلت والظمأ أمض بي وأكل كبدي. قام الحسين إلي بنفسه وسقاني الماء، وسقى فرسي أيضا كما سقاني، ورشفني ترشيفا. لاحظ الحسين صاحب المروءة، صاحب الخلق العالي، صاحب النفس العلوية الفاطمية. هذا الحسين الذي ربي على خدمة الآخرين وإن كانوا أعداءه، سقاهم الماء مع أنهم جاءوا لقتاله، مع أنهم جاءوا لحربه. وهذا الحسين بنفسه يوم عاشوراء في حرارة التراب، في حرارة الشمس، في حرارة السلاح، في حرارة الدماء التي نزفت على بدنه، يفحص برجليه في التراب، التراب الحار، يفحص برجليه في التراب ويقول: وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي الزهراء إني عطشان، وحق أبي المرتضى إني عطشان. فما سقوه قطرة واحدة، وما بلوا كبده بقطرة واحدة. قالوا: لا بد أن تذوق الموت ظمأً عطشا. لاحظ الحسين ولاحظوا أعداء الحسين. الحسين عليه السلام يموت عطشا، يموت ظمأ، وهو الذي عطف عليهم، وهو الذي حن عليهم، وهو الذي رحمهم بأبي وأمي. وإذا به يسير، ومعه جيشه يسير، ومعه أطفاله وأبناؤه ونساؤه، إلى أن وقف فرسه بأرض كربلاء بأبي وأمي. سأل: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى وادي الفرات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال: انزلوا انزلوا، ها هنا موضع خيامنا. أصحابي، نسائي، زينب، سكينة، أم كلثوم، اسمعنا هذه الكلمات المفجعة: ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تقتل أطفالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا ترد أجسادنا. بعد عندي خبر إليك يا زينب، لا بد أن تسمعي: ها هنا، ها هنا يصعد الشمر على صدري، ها هنا يصعد الشمر على صدري ويضع سيفه في نحري. صرخنا اليتامى وذلنا. الله أكبر، مصيبة كبرى، مصيبة عظمى. نزل الحسين، طنب الخيام، أعد جيشه، حفظ النساء. بينما هم كذلك خرجت بأبي وأمي الأصيلة زينب، معذورة، ها معذورة هذه المرأة، خرجت تتفقد الأوضاع، خرجت تتفقد الخيام. تنظر ماذا يجري حول الخيام: رمقت بطرفها إلى الخيام وإلى الفرات، وإذا بها ترى الجيوش قد أحبطت بهم من كل ناحية ومكان. 30,000 على أقل الروايات جلست لقتال الحسين، جيوش مزدحمة، المخيم في الوسط والجيوش تحدق به من كل مكان. أقبلت بأبي وأمي، لمن تذهب؟ لمن تشتكي؟ لمن تتوسل العقيل زينب؟ ها جاءت وقفت على خيمة أبي الفضل العظيم. هذا صاحب الحمية، هذا الذي لا يرضى أن ينكسر خاطر أخته زينب. وقفت على خيمة أبي الفضل وأمت أمه. قام أبو الفضل مفزوعا، من هذه؟ خرج إلى هذه العقيلة زينب. نعم أخي زينب، قولي ماذا عندك؟ ها قطعت نياط قلبي أخي زينب. التفتت إليه قالت أخي انظر انظر، لقد أحاطت من الجيوش. يا مصيبتا، هذا المعنى. ها ابن فائز رحمه الله يمثل هذا المعنى. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس يا حامي الضعيف. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس يا حان الضعي. شور على والينا يردنا للمدينة، قبل المساء يمسي وقبل ما يهود الليل. قالها انا ما قدرت قدام يا اخوي حسين بالشار، والارض هذه كربلاء والشهر عاش. قالها انا ما قدرت قدام يا اخوي حسين بالشار، والارض هذه كربلاء والشهر عام. فاز شهاده ومرجله ونور على نور. اليوم يوم المرجله وعز الرجادي، خاف يقول حسين ما شاروا علي الا من الذله، وخاف من المنيه. وانا اخوك اليوم جيدهم السريه، الموت ما هذا ولا خيالة الخير. لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروحني طعن الرماح وضرب السيوف. بس تطلب من الله يسلم لك الكتوب، بس تطلب من الله يسلم لي هالجفوف. لحمل على العسكر وذكرهم أبونا. نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مرات بسامه. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر مستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله. شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله، خصوصا المرضى المنظورين. اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه